في ركاب الزمان ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة، تدوي خطواته في سمع الدنيا، ويخطف نوره أبصار العالم. لقد صنعوا حضارة الماضي، فلنصنع نحن حضارة المستقبل. بينهم مينا صاحب التاجين، وأحمس طارد الهكسوس، بينهم تحتمس قائد القوات، وإخناتون أول الموحدين، وبينهم خوفو مشيد الهرم الأكبر. معبد الأسرار. آه يا أخي، لو أنك لم تزرني الليلة لأصبحت من سكان القبور. أولست أنت الصحة والحياة؟ ميرت، مساء السحر يا ابن الشمس، مساء الهوى يا أخت النجوم. انظر، انظر إلى السماء، بل انظري هذه السهول الخاشعة في رحاب المقابر، وهذه المعابد الحمراء في خدر الشفق. إن النهار يتسلل بعيدا بعيدا، والقطعان تؤوب، وهذا نغم يردده المساء. اصغي وتكلمي بغير كلام، ألا تسمعين؟ ابن الشمس، إن حبي لك صادق كفجر الصحراء، صامت كالمعبد، قوي كالجبل، طاهر كالندى، عميق كنبع الماء. عودي إلى نفسك يا أختاه. هيا بنا وإلى الغد. إلى الغد، إلى اليوم الموعود. ترعاك يا أخي عين الشمس.

أعماله بجانبه. آه من الروح المغضوب عليه، آه من آكل الظلمات، آه من شارب الدماء، آه من بالع الظلال. اصغى، لا يمكن لأحد أن يأخذ متاعه إلى السماء. اسمع، ليس في قدرة إنسان ولا أن يعود. يا ابن الشمس، إن القبر ليس مكان حزن، إنه مكان بداية لا نهاية. فأقم لنفسك في دنياك ما تتزود به في أخرى. والآن ماذا ترى هناك؟ خوف فرعون مصر يخرج من المعبد وعلى رأسه التاجان. مولاي، باركت الشمس تاجيك. ميرات، بورك فيك أيتها الحبيبة الطاهرة. يا للسعادة الأبدية في ظل الشمس. ميرات، أتذكر وادي الغزلان؟ وهل لي أن أنسى؟ ربما أنستك عادة الحياة. كلا، ما كان للحياة أن تنسيني معنى الحياة. ما أجمل الشمس على جبينك. لا تقولي ما أجمل الشمس على جبيني. وماذا أقول إذن؟ أأنت لي؟ نعم، أنا لك. الحمد للآلهة. فتعالي إلى الكاهن الأكبر ثم إلى قصرك. مبارك أنت يا ابن الشمس، بارك النيل عرشك، وباركت الشمس زوجك. فعرف الخير للخير، وعش للسماء حتى تلقاك السماء. إني لأذكر يا أبي موعظتك لي في معبد الأسرار عن الموت وعما وراء الموت من حياة. لذلك نويت أن أقيم لحياتي بعد الموت مهدها الأمين، فهناك قرب هضبة منف سأقيم الهرم باسم الحياة الخالدة. إن قرص الشمس يناديني أن أكون أمامه أبد الآبدين. إلى أين؟ أو ما علمت؟ لقد ظهر النجم الأبرز. إذن لقد حنت إلى الأرض السماء. حنت إلى الأرض السماء. انظر، إلى أين؟ إليك. ما وراءك؟ بشرى تطيب لها نفس الملك. قل، لقد ظهر النجم الأبرز. يا طالع الخير، فكوني بشيرة الملك. مولاي، ما وراءك؟ لقد زهر النجم الأبرق. إذن فقد فاض النيل، بورك فيك يا وجه الخير. مولاي، فاذهبي إلى أترابك من بنات النيل وغنين ما شاء لكن الغناء، ولأجعلن من وفاء حابي هذا العام عيدا أبني فيه الخلود. إليك، تلقفي هذه الصرة. نشوات ناغيكا تروي الهوى لضفاف وتحتمي فيكا وهمسة المكداف سكرات ناغيكا لقد حل موسم النيل وموسم البناء، فبعد أن نحتفل بوفاء حابي هذا العام سنتخذ منه موسما لبناء الخلود. أولا يصلح البناء في غير موسم الفيضان؟ لا، لست أرضى بذلك حتى لا أشغل العامل عن عمله ولا الزارع عن أرضه، ولكن موسم الفيضان موسم عيد مجيد، عيد النيل وعيد الخلود. يا فرعون مصر، إلى النيل حيث نقدم القربان، قربان الخير والفداء. Bye. والآن يا كهان مصر، يا حفظة سرها المكنون، الآن وجب علينا العمل لحياة موفورة لمصر الخالدة. فهناك حيث أبدأ بيدي بناء الهرم، أشير على قائد الجيش أن يحمي رسلنا في اكتشاف المناجم والكنوز من ذؤبان الليل والنهار. أمر مولاي. سر على بركة النيل وفي سبيل مصر الخالدة. وأنتم يا كهنة مصر، اليوم أسير معكم في ظل أسراركم إلى هضبة منف، حيث أبدأ بيدي بناء الهرم. باسم الخلود وباسمك يا إله الشمس أبدأ بناء الهرم. أخذ البناء الوليد يرتفع في الفضاء وإيدا وإيدا، وحوله 100,000 عامل يستبدل بهم مثلهم كل 3 أشهر، حتى إذا تم أضخم عمل هندسي عرفه التاريخ، كان خوفو فرعون مصر يشارف جسور الأبدية. واستغرق البناء 20 فيضانا، دوى وادي النيل فيها بأصداء هؤلاء العمال، لا تغرب الشمس إلا عليهم كلما أقبل ليل، ولا تطالع إلا إياهم كلما أشرق صباح. ليل وصباح وهوى وجراح، ليل وصباح صورا في موكب خوفو معجز الخالدين. البرنامج من وضع عبد القادر محمود، موسيقى وألحان عبد الحليم علي، وأخرجه عبد الوهاب يوسف.